لنا أنه الحساب قربان كان اثنين أنواع الحسابات، غانغ الحساب الموقوف والحساب الجاري. أما الحساب يجيب الدن وهو ذجن العقد أقربانك ثلثي الدن ثين عاشين، لكن العقد الحسابي بالله أنه هو زمة تاسشك غربانك أتتذج المبلغ ذا مقران أكذي شو زيد عاشينين قراك يخساك تعرمذ قبر ما رأخذ مثلا أكذي يوش مليول عرمس إن أسقاثي وكشا نغتا زلسين القاز زوغ مليول قراك عشي نغم دابا اثنين سوايع نغذي وكشا ما غالي أن وقانت الحسابي بالله ما يمت تخطيطا لأن قناك أخمي قان خدم صنع عاشيني فما رأشني الناظري ثنت وأزمك تنديد النشروخ حتى تنجمع. أما الحساب الجاري وهو الحساب يعظم من مدرع هذا تصفقتين عاشينك كل شيء وإن في الأغلبية وذلك هو الربا على حساب البنوك، فانظر وإن الحسابي بالعن تشنك خاص الربا يعني زائد كتا زير حسابي يعظمن وني يعظمن بعض البنوك تشن والوقع بعض البنوك تشنك شي حاجة ذا مزيان يعني يورو فاصلة كذا إلى غير ذلك. أما بعض البنوك تشن فما راد الحساب يبلع فنقال لا بالدريث غيريث إيق الحساب الجاري. وكذلك في الحساب الجاري تسقسي الأبناك إيقي تشن الربا خل الحساب الجاري وتجي تشيلني الفلوس أتخذ الأبناك النغني، لكن مرض الحساب الجاري ومع ذلك وشينك زيادة فالزيادة أني أتكسد أتشذر مساكين بدون نية لا صدقة ولا شيء ذاك الحالة ما روى بززخاك أتعظمد الحساب قربانك ما مرشي بزز لكن روخا كل شيء يعدد خربانك حتى الشهرية فأقل حالة يثا أتزمد على الأقل الحساب الجاري. نعم تفضل.